الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قصة البقرة وروغان بني إسرائيل وتكلفهم وقسوة قلوبهم. واذكروا إذ قال موسى لقومه وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله، وسألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم، فدعاه فأمرهم الله بذبح بقرة. قال لهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا، أتستهزئ بنا، نسألك عن القتيل فتأمرنا بذبح البقرة. قال أعوذ أي أمتنع بالله أن أكون من الجاهلين الذين يكذبون على الله ويستهزئون بالناس. فلما علموا أنه أمر الله قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي يبين لنا صفة البقرة التي أمرنا بذبحها، ما سنها؟ قال موسى إنه أي الله يقول إنها بقرة لا فارض أي لا مسنة ولا بكر أي ولا صغيرة، عوان أي وسط بين ذلك المذكور من السنين، فافعلوا ما تؤمرون فبادروا بامتثال أمر ربكم بذبحها. فاستمروا في جدالهم وتعنتهم، فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، بقرة صفراء فاقع لونها أي شديدة الصفرة، تسر الناظرين إليها بحسنها أي تعجب كل من ينظر إليها. ثم تمادوا في تعنتهم قائلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أسائمة أم عاملة؟ إن البقرة المنعوت بما ذكر تشابه علينا لكثرته فلم نهتد إلى المقصودة، وإنا إن شاء الله لمهتدون إلى البقرة المطلوب ذبحها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول أي غير مذللة بالعمل، فإنها لا تثير أي لا تقلب الأرض للزراعة، ولا تسقي الحرث أي الأرض المهيئة للزراعة، مسلمة من العيوب وآثار العمل، لاشية أي لا لون فيها غير لونها الأصفر. قالوا الآن جئت بالحق أي جئت بالوصف الدقيق الذي يعين البقرة تماما، ونطقت بالبيان التام، فطلبوها فوجدوها فاشتروها فذبحوها، وما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها، ولو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله تعالى عليهم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم أي تخاصمتم وتدافعتم فيها، والله مخرج أي مظهر ما كنتم تكتمون أي تخفونه من أمرها، وهذا في أول القصة. فقلنا اضربوه أي القتيل ببعضها أي بجزء من البقرة التي أمرتم بذبحها، فضربوه ببعضها فحي وقال قتلني فلان وفلان. قال تعالى كذلك أي كما أحيا هذا القتيل يحيي الله الموتى ويريكم آياته أي دلائل قدرته لعلكم تعقلون أي لعلكم تتدبرون، فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء كل النفوس فتؤمنون. ثم قست أي صلبت قلوبكم أيها اليهود عن قبول الحق من بعد ذلك المذكور من إحياء القتيل، وما قبله من الآيات فهي كالحجارة في القسوة أو أشد قسوة أي صلابة منها، فهي لا تتحول عن حالها أبدا، وأما الحجارة فتتغير وتتحول، فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء ينابيع جارية في الأرض ينتفع بها الناس والدواب، وإن منها لما يهبط ينزل من علو إلى أسفل من خشية الله، وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع، وما الله بغافل عما تعملون بل هو عالم بها وسيجازيكم عليها، وإنما يؤخركم لوقتكم.